بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. الله الله. ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. الله الله. يا كثير يا شيخ محمود. الله أكبر. بسم الله عشان خاطر النبي من تاندي. عشان خاطر النبي. عشان خاطر النبي من تاندي. ايوه حاج محمود في الشاوي. انت واخد الاذن من القياده. الله اكبر. حبيبي حبيبي. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. الله. ما ضل صاحبكم وما تستوي وهو من خفوق ذلك. ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما أوحى. الله أكبر يا أستاذ، الله أكبر يا أستاذ، كثر من امثالك. نار على جماهير سؤال حبيبك تاني طول اطير. افتماونه على ما يرى. إذ يغشى السدرة ما يغشى.